النبي صلى الله عليه وسلم اصلا كان يكره الاسماء الغير حسنه ويغيرها، تمام؟ ف يبقى الضيق اللي ينالك لو شفت اسم مش كويس، سواء اسم مكان او اسم شخص او كلام من ده، يصرف للكره الشرعي اللي هو بغض الاسماء السيئه، لانها مما ينقبض، دي مما يضد الفطره. فالكراهه هنا ما تبقاش كراهه التشاؤم، لا، كراهه لما يكره النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ لان هذا الامر قد يؤدي الى التشاؤم. ولكن انت بقى الضيق اللي حصل لك ده تنتبه كويس ان ما يكونش ضيق انقباض، فما تتعاملش مع الشخص كويس او تمشيه او ما تصطحبوش معاك، او تمام، ده يبقى فيه ايه؟ شنو هو الاسم الحسن؟ ربنا عز وجل جعل سبب لاشياء كويسه، ولا هو مجرد تشاؤم؟ بص، الاصل في التشاؤم والتطاير النهي، لان الباب ده اصلا يؤدي الى الشر، التعلق بغير الله. ولكن الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم اباح لنا التفاؤل بالايه؟ بالكلمه الطيبه يسمعها احدنا فقط، لان اصلا ده النفس البشريه مقبول عليه، زائد ان الناس اذا املوا الخير وعائده الله عز وجل عند السبب ولو كان ضعيف، تمام، ده امر حسن فيه حسن ظن بالله. ولكن الباب برضو مش هنفتحه، يبقى مش اي حاجه هتدينا حسن ظن بالله نعملها، لا، اي حاجه التفاؤل باي حاجه غير الكلمه الطيبه من الطيره الايه المنهيه عنها، لا، مش سبب، هو بس مجرد استبشار. ساعتها يبقى ان شاء الله هيتعلق قلبي بالله ان ربنا هيسرها لو اسمه سهل، او هيشفي لو الدكتور اللي بيكشف عنده اسمه عبد الشافي مثلا او غير ذلك. ايه اللي يمنع بقى غير كده؟ ان مفيش دليل، وان الاصل اللي هو لا البصل، الاصل المنع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حاجه وقام جاي اباح لي منها حاجه واحده بس، فدليل ان الباقي كله منهي عنه، لان الكلمه الطيبه ما حدش هيتعلق بيها، ولكن الوجه الحسن والمكان الجميل القلب يتعلق به، فغيره ياتي في الشرك. اما الكلمه الطيبه فما فيهاش مجال للشرك. شارع اسمه مش عارف ايه لك خلاص، او مثلا واحد سمع اسم مثلا يا واجد وهو بيدور على حاجه، فقال ان شاء الله ربنا يا واجد، دي خلصت خلاص، اتقالت وانتهت، محدش قلبه هيتعلق يا واجد، هيتعلق بالله ماشي، لكن محدش هيتعلق بالكلمه. لكن مثلا لو شخص شكله جميل فعايز انسان يستبشر بيه، هنا بقى ممكن ياتي الايه، ياتي بيه. فالكلمه الطيبه يعني كونها تبقى باب للشرك، لا، ضعيف، لكن غيرها باب واسع. صلى الله عليه وسلم، الصوت الحسن بالاذان ده اللي هو هنا تلغين، يعني ان واحد نغم في الاذان ولا مجرد نداء الصوت، فانه اندى صوتا منك، صوته جميل، لكن وهو بيأذن بلحون العرب، لا بيخلي المد الأربعة سبعة ولا ستة، ولا بينطق بشكل ما هوش أصلا على لحون العرب. التجويد يعني مش أنت بتقرأ بتجويد وأنا بقرأ بتجويد وإبراهيم بيقرأ بتجويد، لكن الصوت في صوت واحد أحسن من صوت تاني من غير ما يعدي قاعدة التجويد. ده راجع لإيه؟ مش الاختلاف قواعد التجويد، لنبرة الصوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الصوت الحسن لأن النبرة الحسنة. يعني الأذانات اللي هي المشهورة بتاعت القراء المشهورين وكده بقى فيها تلغين جامد. المسألة ممكن ما ترقاش لنا الجواز وعدم الجواز، الحرمة والحل وكده، ولكن الأولى إن الإنسان ما يتجاوزش القواعد التجويد حتى في الأذان. ايوه، حتى ما هو التجويد، ما هو ايوه، يعني ايه قواعد التجويد ثابت؟ يعني هيجيب الماده اربع حركات عادي، بس الاربع حركات دول بقى مش هيجيبهم كده الله اكبر، لا، ده هيبقى زي لو ده من لحون العرب ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ايه يرجع، كان يتلو في سفر وكان يرجع صوته، تمام، فاللي هو الحركه العلو والصعود، العلو والصعود في الصوت، فده من لحون العرب فما فيهاش مشكله، لكن مش هيوصل للغناء. يعني الاذانات المشهوره، اذان المعقل، اذان المشاري، ده يجوز ولا لا؟ انا ما سمعتش اذان المعقل. ليه؟ الشيخنا مشهوره خالص، بتبقى الدكتور ما سمعتوش. ماشي، هي جميله وحلوه وبنت حلال. لا، ما اعرفش، انا فاكرك بتتكلم على اذان عبد الصمد. الاذان ده صح ولا ايه؟ انا شايف مفيش حاجه، انا عندي الا يكون حد اعلم مني شايف في حاجه بقى. اصل انا سالت حد بتوع تجريب فقال لي تطوير الصلاة دي ما لو طلع عن قواعد التجويد يبقى غلط. طيب احنا ايوه حد يعمل لنا فيها بحث مين؟ اخ محمود زعفان. المره الجايه مش بحث بمعنى بحث، مش ما انت هتقول طيب انت بقى بالراحه كده المره الجايه تجيب لنا خلاصه كده ماشي. انت هتجيب لنا كلام الشيخ احمد طيب بالظبط، وهتجيب لنا موقع سؤال وجواب حلو كده، ولو عندك ايدك طلعت حاجه ثانيه. طيب نكمل الدرس. اه اتفضل. تاني يعني ايه؟ واحد عنده مشروع كان ضمن العمال، واحد يقرا واحد يعني يقرا وظيفته كده يعني، هو حاطه في المكان ده عشان يقرا القران. يقرا القران فين يعني؟ في المكان العام بيتورط بيتورط زي شغال في الراديو وكل شيء شغال بيتورط بس في المحل عشان يتورط مثلا بيها. في ناس بقى يتورط بيه، في ناس تقول ده مثلا ممكن يحمي المحل مثلا بيحمي المحل من الايام اللي كانت هو لا هو القرآن اصلا بيطرد الشياطين ليه صفات غير كلام البشر، ولكن بقى يعني بعض الناس كده بعض المشاكل لما يتسأل عن القرآن يقول له طب انت شايف مش شغال لمين يعني؟ افترض القرآن يسمع ليسمع مش للقرآن للقرآن كده. والله تلاوة القرآن لا بقى لا مش هي الاسترزاق وكده مش ما اقدرش اربطها الرابطه دي، ولكن اصلا الطاعه بتؤثر في المكان والمعصيه بتؤثر في المكان. ان كانت المعصيه بتاثر تاثير سيء فالطاعه بتاثر تاثير حسن، فقراءه القران في المكان مما يعني يزيد فيه البركه وييسر الامر فيه. والله اعلم. قال الحليمي: وانما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لان التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. الإنسان المؤمن أصلا مطالب بحسن ظن بالله حتى لو ما كانش فيه سبب أصلا، يعني ما فيش أسباب، كل الأسباب اللي تؤدي للنجاح منفية، ومع ذلك إن شاء الله ربنا هينجحنا. ده مطلوب يعني إيه؟ ده أمر حسن، مش أمر حسن إن هو يترك، لا هي منفية مش بإيده، هي مش موجودة أصلا. واحد مثلا يعني صادف كده وما عندوش كتاب المادة لأي عذر من الأعذار بقى، هو كان معذور فيه يعني، أو كان ذاكر مادة غلط وراح الامتحان لقى مادة ثانية المفترض عليه فيها امتحان، هو ما غلطش، ممكن يكون استقصى أو بتاع هي ما ويحسن الظن إن شاء الله لعل ربنا يسر، لعل ربنا يسر بقى مثلا يتلغى الامتحان يحصل أي حاجة، يجي يوزعوا عليهم ورقة الأسئلة ووزعوا عليهم ورقة الإجابة، وبعد كده يلقيت له كلمتين ثلاثة قبل واحد يقول له وانت فلان فيقول له اه يقول له ما ساعدتش عليا ليه بقول لي بس وينجح. غرور ايه يا عم الغرور اللي فيه يا عم انت؟ انت شو عم دعم الحاج؟ لا لا لا ده حسن ظن بالله، هو مش هيقول علشان انا، مش عشان انا انسان محترم ربنا هينجحني عشان ايه؟ اه والله ربنا يعميك اللي عليا، فالله يعني يا رب فرجها من عندك بقى، مش تعلق بالله عز وجل. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة ابن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. حديث ضعيف. التخريج الحديث ده عندكم ايه؟